سأل يقول حكم من يؤدي الصلوات الخمس والتراويح في خيمة مع وجود المساجد القريبة، فهل يأثم من يصلي ويترك المسجد؟ نعم، لأن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذه البيوت بيوت الله، المساجد لا يجوز مضارتها ولا مشاقتها ولا هجرها ولا الاعتياض عنها بخيام أو بيوت، لأن الصلاة شرعت في المساجد وأداؤها مع جماعة المسلمين هذا هو المتعين، ولا يصلح أن يكون الإنسان ممن يعين مثل هذه النزاعات التي تفرق الناس وتبعدهم عن المساجد وتصرفهم عن بيوت الله، بل عليه أن يصلي في المسجد ولا يصلي في هذه الخيام، والله أعلم.